قال رب واشتعل شهيدا ولم أكن بدعائك رب شقيا وكانت وكانت امرأتي عاقرا فهب لي لدنك وليا أبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربك هو على وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليه بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا خذ الكتاب بقوة وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت وسلام عليه يوم ولد واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم تبذت من أهلها مكانا شرقيا والسلام يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت باب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا بشرا سويا قالت قال إنما أنا رسول ربك لأنا ملك ولا من زكيا ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا وحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل وكنت نجيا منسيا. فحملت رفا فجاء ذا المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني فناداها من تحتها ألا تحزني فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فوجي إليك بجيل التي تساقط عليك رطبا جنيا. تساقط عليك رطبا وَوَجِّي إِلَيْكِ جِنَّهُ لَكِ تَسَّاقَتْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَمِيًّا. فلا قط عليك رطبا جليا تقلي واشربي وقلي عينا فإما جرين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأسد به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا قال إني عبد الله